بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في باب الخوف من الشرك، وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اقرأ الآية الأولى. الآية الأولى صحيح. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد الترجمة: باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية أصل عظيم في عقيدة أهل السنة في أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه، وأن ما دونه من الذنوب والخطايا تحت مشيئة الله. وهذا أصل أهل السنة في باب الجزاء والعقاب، أن الله عز وجل لا يغفر الشرك إلا بالتوبة منه، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب والخطايا لمن يشاء. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به. المغفرة في اللغة هي ترجع إلى معنى الستر وتغطية الشيء، ومنه سمي المغفر، وهو ما يلبس على الرأس ليتوقع به ضرب السيوف والرماح، يقال أنه مغفر لستره ولتغطيته للرأس. ثم أخذ هذا المعنى في عفو الله عز وجل وفي صفحه عن الذنوب والخطايا التي تصدر من العباد، فسمي ذلك مغفرة. والمغفرة هي بمعنى الصفح والعفو، وبينهما فروق دقيقة. قال بعض أهل العلم: المغفرة هو محو الذنب مع الثواب، والعفو والصفح هو العفو عن الذنب من غير ثواب. ومغفرة الذنوب للعباد هي من صفات الله عز وجل، فمن صفاته المغفرة، ومن أسمائه الغفور، وهو مشتق من هذه الصفة. وهناك أسباب كثيرة لمحو الذنوب، منها المغفرة، وهو أن يغفر الله عز وجل للعبد إما باستغفاره أو بمنة الله عز وجل عليه. ومن أسباب محو الذنوب التكفير، وهو تكفير الخطيئة. والفرق بين المغفرة والتكفير أن المغفرة هي محو الذنب، أن يكون في ديوان العبد، وأما التكفير فهو بقاء السيئة ولكنها تكفر بما يقابلها من الحسنات أو بشفاعة الشافعين، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فوصفها بأنها سيئات، وأن هذا التكفير هو باجتناب الكبائر، ودلت الأدلة أيضا على تكفير الخطايا بالأعمال الصالحة كالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، فهذه مكفرات لما بينها من الذنوب والخطايا. فالمغفرة هو سبب من أسباب محو الذنب، والأسباب كثيرة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية تصل إلى أكثر من 10 أسباب، منها المغفرة، منها تكفير الخطايا بالأعمال الصالحة، ومنها المصائب التي تصيب الناس فإنها مكفرة للذنوب، ومنها شفاعة الشافعين، ومنها أهوال القبر وأهوال المحشر، وغير ذلك من الأسباب التي تمحو أثر الذنوب. فالمغفرة سبب عظيم من أسباب مغفرة الذنوب، وقد يكون باستغفار العبد، والاستغفار هو طلب المغفرة، وقد تكون بغير سبب، بأن يغفر الله عز وجل للعبد من غير استغفار. إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال العلماء أن وما دخلت عليه هنا وهو الفعل المضارع مؤولة بمصدر، والتقدير إن الله لا يغفر شركا به، والشرك هنا الذي جاء هو نكرة في سياق العموم، وتسلط النفي عليه يدل على عموم الشرك. ومن هنا قال العلماء إن الشرك هنا يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، وأن الله عز وجل لا يغفر الشرك بقسميه لا الأكبر ولا الأصغر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشرك المذكور هنا هو الشرك الأكبر، فهو الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، وأما الشرك الأصغر فهو داخل تحت المشيئة، لأنه يدخل تحت عموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك. ومعلوم أن الشرك الأصغر هو دون الشرك الأكبر، فإذا قيل إن الشرك الأكبر هنا هو المقصود بالإخبار عنه في أن الله لا يغفره، يكون الشرك الأصغر داخل في عموم ما دون ذلك، لأن الشرك الأصغر دون ذلك. وإذا قلنا أن الشرك هنا مستغرق لقسمين، يكون ما دون ذلك متعلق بالذنوب التي هي ليست من جنس الشرك. والشرك على قسمين، شرك أكبر وأصغر. فالأكبر الأمر فيه ظاهر أن الله عز وجل لا يغفره، ومعنى لا يغفره أي أن الله لا يغفر الشرك إذا وقع من العبد ما لم يقلع ويتوب. فإذا أقلع صاحب الشرك عن الشرك وتاب غفر الله له. ولهذا قيل أن هذه الآية نزلت في قوم من المشركين من كفار قريش، قالوا لو أن دخلنا في الدين هذا الذي يدعو إليه محمد وقد فعلنا الشرك ووقعنا في ما نهى الله عنه، فأي نفع لنا في الدخول في دين يخبر الله عز وجل أنه لا يغفر الشرك. فكانت هذه الآية في من مات على الشرك، وأما من لقي الله بتوبة من الشرك فإن الله يغفر له. ولهذا قال ابن كثير في تفسير هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر من لقيه مشرك، يعني أن يلقى الله بالشرك وهو مشرك، أما إذا لقيه بالتوحيد فإن التوحيد يكفر ما قبله من الذنوب. ولذا قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، هذه الآية هي السبب سبب نزوله هو ما قال المشركون لا هذه الآية، فلما نزل إن الله لا يغفر أن يشرك به قالوا هذا، فأنزل الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء الذنوب هنا تشمل الشرك وما دونه، ولكن هذه الآية في من تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وهذه الآية آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق من لم يتب، فإن الله لا يغفر الشرك وما دون ذلك تحت المشيئة. والذي يدل على أن هذه الآية هي متعلقة بالذنوب التي لم يتب منها، فإن الله قال فيما دون الشرك قال لمن يشاء، ولو كانت هذه في التوبة لكان الجزم بأن الله عز وجل يتوب عليهم كما دلت على ذلك الأدلة. فهذه الآية في حق من مات على الشرك أو مات على المعاصي أو قبل الموت، لا يغفر الله عز وجل الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا ظاهر في الشرك الأكبر أن الله لا يغفره إلا بالتوبة والإقلاع، فإذا أقلع العبد وتاب تاب الله عليه، فهو لا يغفر له ما دام أنه على الشرك، فإذا أقلع وتاب غفر الله له بتوبته. وإذا لقي الله بالشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في الشرك الأكبر. أما الأصغر فقد وقع الخلاف فيه كما تقدم، هل يدخل في عموم هذا اللفظ وأن الله لا يغفره إلا بتوبة، أو أنه داخل في عموم ما دون ذلك؟ وشيخ الإسلام له قولان في هذه المسألة، كما نقل هذا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله أن لشيخ الإسلام قولين في هذه المسألة، مرة يذكر أن هذا خاص بالشرك الأكبر، ومرة يذكر أنه عام لقسمي الشرك الأكبر والأصغر، والخلاف مشهور بين أهل العلم. وثمرة الخلاف هو في الشرك الأصغر، هل هو داخل في عموم الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، أو أنه داخل في عموم ما دون ذلك فيكون تحت المشيئة. ولكن ينبغي أن يفرق بين أمرين، بين عدم المغفرة وبين العقوبة، فإن عدم المغفرة لا تستلزم العقوبة، ينبغي أن يتنبه لهذه المسألة، عدم مغفرة الذنب لا يستلزم العقوبة، وإنما يكون هذا من الذنوب التي يلقى العبد بها ربه فتكون في كفة السيئات، ثم تكون الموازنة، فإذا رجحت الحسنات دخل صاحب هذا الميزان الجنة، وإذا رجحت السيئات دخل النار. ولهذا تفطن بعض أهل العلم لهذه المسألة، ومنهم الشيخ صالح آل الشيخ عندما ذكر هذه المسألة قال فإن قيل إنه لا يغفر فإنه يدخل في الموازنة، وهذا هو الصحيح. وهذا بخلاف من يقول أن صاحب الشرك الأصغر لا بد أن يدخل النار ويعذب عليه لكنه لا يخلد. فهذه الآية إنما دلت، لو قلنا بدخول الشرك الأصغر في عموم الشرك المذكور هنا، دلت على عدم المغفرة، وعدم المغفرة لا يستلزم العذاب والعقوبة، وإنما يدل على أن هذا الشرك من الذنوب التي تكون في كفة السيئات، فإذا رجحت كفة الحسنات به دخل الجنة، وإذا رجحت السيئات دخل النار. ولا شك أن الشرك الأصغر أنه عظيم في الميزان، فإنه أكبر من الكبائر، ولكن قد يقابل بحسنات عظيمة من التوحيد وكثير من أعمال البر، فترجح الحسنات به. فغاية ما في هذه الآية أنه لا يغفر لو قيل أن الشرك الأصغر داخل في عموم الشرك، لكن ليس في الآية دليل على أنه يعذب. ففرق بين نفي المغفرة وبين إثبات العذاب. ولهذا تلاحظون أن كثير ممن يلقون الله بذنوب وخطايا يقال إن الله لم يغفرها ولم تكفر عنهم وتجعل في كفة السيئات، ثم يأتي الميزان فإذا رجحت الحسنات بالسيئات دخل صاحب هذا الميزان الجنة وله ذنوب وخطايا مرجوحة. أما القول بأن عدم المغفرة يستلزم العذاب فهذا القول مرجوح، وإنما يقال أن هذا الشرك الأصغر إن لم يغفره الله يلقى العبد ربه به ثم يكون في كفة السيئات. والفرق في الحكم بين الشرك الأكبر والأصغر في عدم المغفرة لو قلنا بهذا القول أن الشرك الأكبر لا يغفر ولا يدخل في كفة السيئات ويخلد صاحبه عليه في النار، هنا الفرق. مع أنه لو قلنا أنه داخل في عموم إن الله لا يغفره لا نقول في الشرك الأكبر أنه لا يستلزم العذاب، بل الشرك الأكبر الذي لم يغفره الله يستلزم العذاب ويستلزم الخلود في النار ولا يدخل في الميزان لقول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالمشرك لا يوزن له لأنه ليس له حسنات، والشرك محبط للحسنات لو وجدت. وأما الأصغر إن قلنا أنه داخل في عموم الشرك الذي لا يغفر فيدخل في كفة السيئات وقد ترجح به الحسنات، ولو أدخل الله عز وجل به العبد النار فإنه لا يخلد به وإنما مآله إلى الخروج من النار. فيكون الشرك الأصغر على هذا القول له تعلق بالشرك الأكبر من حيث عدم المغفرة، وله تعلق بالكبائر من حيث أنه يدخل في كفة السيئات وأن صاحبه لو عذب عليه لا يخلد. فله تعلق في بعض أحكامه بالشرك الأكبر إن قلنا بهذا القول في عدم المغفرة، وله يعني تعلق بالكبائر في أنه يجعل في كفة السيئات ويوزن لصاحبه ولو عذب عليه لا يخلد في النار، وهو لا يخرج من الملة، والأكبر يخرج من الملة ولا يحبط الشرك الأصغر إلا ما خلطه من العمل، والأكبر محبط لجميع العمل. هذا على قول من يقول إن الشرك الأصغر داخل في عموم الشرك الذي لا يغفر، وعلى القول الآخر أنه داخل في عموم ما دون ذلك، فيكون ثمرة هذا أنه كالكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه من غير توبة وإن شاء عذب عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك. لاحظوا التعبير بقوله ما دون ذلك ولم يقل ما سوى ذلك، ولهذا هذه الآية يؤخذ منها دلالة على أن الله لا يغفر الشرك ولا الكفر ولا النفاق لأنها ليست دون الشرك، الشرك منصوص عليه والكفر والنفاق في حكم الشرك. ولهذا لم يقل الله عز وجل ويغفر ما سوى ذلك أو ما عدا ذلك، لأنه لو قيل لو وردت الآية بهذا اللفظ لدخل في عموم ما سوى ذلك ما ليس من جنس الشرك من النفاق والكفر، وإنما جاءت الآية ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك الأكبر والنفاق والكفر في حكم الشرك الأكبر. فتكون هذه الآية فيها دلالة على أن كل ما يكفر به الرجل من الكفر والشرك والنفاق أن الله لا يغفره إلا بالتوبة منه، وهذا هو معتقد أهل السنة. ويلاحظ أن الذنوب والخطايا تغفر بكثير من الأسباب كما ذكرنا، وأما هذا الشرك الأكبر فإنه لا يغفر إلا بسبب واحد وهو التوبة منه، فلا يغفر بشفاعة الشافعين، يقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يغفر بالمصائب، ولا يغفر بدعاء المؤمنين، بل الله عز وجل لا يقبل دعاهم في مشرك، ولم يشرع لهم أن يصلوا على مشرك ولا أن يستغفروا لمشرك، فليس هناك سبب للذهاب بهذا الشرك إلا التوبة من الشرك، وهذا مما يدل على خطورة الأمر. فمن لقي الله وخرجت الروح ومات الرجل على الشرك والعياذ بالله، فهذا الذي استحق العذاب وانقطعت عنها الأسباب في أن الله يغفر له، وهو مقطوع بخلوده في النار والعياذ بالله. هذا مما يخيف من الشرك. أما ما دون ذلك من الذنوب والخطايا فقد يغفرها الله بأسباب كثيرة، حتى إن المؤمنين إذا دعوا وصلوا على رجل شفعهم الله فيه، إذا صلى على الرجل 40 رجلا موحدا شفعهم الله فيه، أما المشرك لا يقبل الله فيه شفاعة. وهناك أسباب كثيرة، بل إن القطع بتعذيب الله لأهل الخطايا والذنوب فيما دون الشرك غير مقطوع به، بل هم تحت المشيئة، فقد يغفر الله لهم بمحض فضله ومنته، وقد يغفر لهم بسبب من الأسباب مع فضل الله عليهم. قال ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لاحظوا أن هذه أو هذا الجزء من الآية مشتمل على فائدتين وعلى شرطين لمغفرة الذنوب. الشرط الأول أن يكون هذا الذنب دون الشرك، والثاني أن يشاء الله أن يغفره. فالشرط الأول أن يكون دون الشرك، والثاني أن يشاء الله عز وجل أن يغفر هذا الذنب، فإن شاء عذب عليه وإن شاء غفره، إن عذب فبعدله وإن غفر فبفضله. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من أهل الذنوب والخطايا. وهذه الجملة هي التي أخذ منها أئمة أهل السنة معتقدهم في مرتكب الكبيرة، عندما يقولون إن مرتكب الكبيرة أمره إلى الله وهو تحت المشيئة. من أين أخذوا هذه اللفظة؟ من هذه الآية، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت المشيئة، أي تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هؤلاء لا يقطع لهم بعذاب ولا بنجاة، إذا لقي الله بالذنوب والخطايا دون الشرك لا يقطع لصاحب هذا الذنب وهو ما دون الشرك، لا يقطع له بعذاب ولا بنجاة، وإنما هم تحت المشيئة. هذا من حيث العموم، لكن بلغنا من النصوص أن من هؤلاء من يعذب ومنهم من ينجو. فممن يعذب من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون من النار ثم يدخلهم الله الجنة، فهؤلاء ممن شاء الله أن يعذبهم. ومن أهل الذنوب من ينجو برحمة الله، ومنهم صاحب البطاقة. وبعض الناس قد يظن التعارض بين هذا وبين قولنا أن أصحاب الذنوب والخطايا تحت المشيئة. ليس هناك تعارض. ما معنى تحت المشيئة؟ تحت المشيئة إلى متى؟ إلى أن يأذن الله بالقضاء بين العباد، ثم بعد ذلك من قضى الله فيه بعدله أن يعذب فهذا ممن شاء الله أن يعذبه، وممن أدخله الله الجنة بلا عذاب فهذا ممن شاء الله أن لا يعذبه. فيكون هذا تفصيل لقولنا تحت المشيئة. فالمعين من أهل الذنوب والخطايا لا نقطع له في الدنيا بعذاب ولا بنجاة، وإن كان مآله إلى دخول الجنة إذا مات على التوحيد. لكن من حيث التفصيل نحن نعلم أن من أهل الكبائر من يدخل النار، ولهذا من قال إن أهل الكبائر يقطع بأنهم يدخلون الجنة ولا يعذب منهم أحد فقد أخطأ، فإن من أهل الكبائر من يدخل النار، ومنهم من يدخل الجنة ابتداء، فهذا مما دلت عليه النصوص. فالمعين منهم لا يقطع له بشيء، ولكن يجب اعتقاد أن من أهل الكبائر من يدخل النار ويعذب، ومنهم من يدخل الجنة بلا عذاب، إما بعفو الله وإما بسبب من الأسباب التي جعلها الله موجبة للمغفرة مع فضل الله عز وجل. فهذه الآية هي أصل عظيم في باب الجزاء والعقوبة يوم القيامة، وأن الخطايا من حيث المغفرة وعدمها على قسمين: شرك لا يغفر، وما دونه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء عذبه. والشاهد من هذه الآية للترجمة أنه إذا دلت هذه الآية على أن الله لا يغفر الشرك إذا لقي العبد ربه به، ونحن نعلم أن الواحد منا اليوم لا يملك أنفاسه فقد يأتيه الموت في أي لحظة، فهنا شيء مخيف أن يكون ما عليه الرجل قد يكون آخر لحظات حياته. فإذا قبض على الشرك قبض على أمر عظيم حرم من المغفرة ومن أي سبب من أسباب المغفرة، فهذا مما يخيف ويجعل المسلم في خوف عظيم من الشرك. وإذا كان الإنسان لا يأتي لا يدري متى يأتيها الأجل، فعليه أن يستعد لهذا الأجل ولهذه الساعة في كل لحظة، بأن يلزم التوحيد وأن يبرأ من الشرك وأن يجدد إسلامه وأن يحذر من الوقوع في الشرك وأن يكثر من التوبة من الذنوب والخطايا. لكن كونه يسلم من الشرك فهذا أمر عظيم، وهو مغنم عظيم يرجى له خير من الله عز وجل. ولكن من وقع في هذا الأمر وقع في أمر عظيم حرم من أسباب المغفرة إلا أن يموت، إلا أن يتوب من ذلك. فإذا مات من غير توبة استحق العذاب والخلود في النار والعياذ بالله. أيضا قال المصنف: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه الآية من الشواهد للخوف من الشرك في دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني، المجانبة بالشيء هو المباعدة، وهو أن يكون في جانب والشيء الآخر في جانب. وقال العلماء أن هذا أبلغ من قول الرجل سلمني من كذا وكذا، فإذا قال اجنبني أي اجعلني في جانب بعيد عن هذا الأمر. واجنبني وبني، دعا لنفسه أولا ثم لبنيه، قال العلماء، وهذا من أدب الدعاء أن يدعو الإنسان لنفسه ثم يدعو لغيره، ولأن الإنسان محتاج أولا في نفع نفسه ثم ينفع إخوانه واجنبني، والضمير يرجع على الخليل. وبني قيل المقصود ببنيه هم الذرية كلها، وهم كل من كان من نسله، وقيل المقصود ببنيه هم أبناؤه من صلبه. فإذا كان المقصود بأبنائه من صلبه فقد سلمهم الله من الشرك، وهم أنبياء ورسل، فقد ولد له ابنان إسحاق وإسماعيل، وكلاهما من الأنبياء، وكذلك نسلهم القريب كيعقوب ابن إسحاق ويوسف ابن يعقوب، فهؤلاء من الرسل ومن سادات بني إسرائيل، لأن إسرائيل هو يعقوب ويوسف هو أفضل أبنائه، وقيل إن الأسباط أيضا أنبياء. فقال العلماء إذا كان الأبناء الذين دعا لهم من صلبه قد سلمهم الله، وإن لم يكونوا من صلبه فإن بعض من كان من نسله قد يقع في الشرك، ولله حكمة في أنه قد يستجيب لبعض الرسل ولا يستجيب لبعضهم. مثل هذا الأمر إذا قيل إن الدعاء هو للذرية جميعا فإن الله لم يستجب له في ذلك، قالوا هذا مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأمته أن لا يجعل بأسهم بينهم، فلم يجبها الله لذلك لحكمة. وهذا أيضا لم يجب إبراهيم الخليل لحكمة. وهذا فيه تنبيه إلى أمر آخر، أن الله متفرد بتدبير خلقه، وأنه إذا قضى شيء فإنه لا يرد بدعاء صالح من نبي ومن ولي، لأن الله له الملك، وإنما الأنبياء والرسل يتضرعون إلى الله فيستجيب لمن شاء ويمنع من شاء لحكمة يعلمها. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. لاحظوا الدعاء هنا ما قال أن نشرك بعبادة الأصنام، أن نعبد الأصنام، وإنما سماها عبادة لأن من أشرك في عبادة الأصنام فقد عبدها، فخرج عن كونه من عباد الله إلى عباد الأصنام، لأن الله لا يقبل من مشرك عملا، فلا يمكن أن يكون رجل عابد للأصنام وعابد لله، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركا. ما يمكن أن يجتمع في رجل يقال هو عبد لله وعبد للصنم. إذا عبد الصنم عبادته للصنم أحبطت عبادته لله، وإلا كانت قريش كانوا يعبدون الله يعبدون الأصنام، فأحبطت عبادة الأصنام عبادتهم لله، ولم يوصفوا بأنهم عباد لله مع أنهم كانوا يعبدون الله. قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، هم يعبدون الله ويعبدون غيره، لكن الشرك محبط للعمل. ولهذا قال الخليل أن نعبد الأصنام. انظروا هذا خليل الله وهو أفضل بني آدم في وقته إلى أن بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم وولد، فهو سيد ولد آدم، ويليه في الرتبة إبراهيم الخليل، ومع هذا يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا مما يدل على خوف الخليل من عبادة الأصنام، ما أمن على نفسه الشرك، وما أمن على نفسه الوقوع في الشرك، وهو من هو، فغيره من باب أولى أن يخاف من الشرك. أن نعبد الأصنام، الأصنام هي كل ما عبد من دون الله على هيئة صورة، والوثن هو كل ما عبد من دون الله على غير، كل ما عبد من دون الله وإن لم يكن على صورة. فالوثن أعم من الصنم، فقد يعبد حجر أو شجر، فهذه كلها أوثان، ولكن ما كان على هيئة صورة فإن هذا صنم. ولهذا قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي سأل الله عز وجل أن يقيه وبنيه عبادة الأصنام، وهذا مما يدل على الخوف من الشرك. وهذا كما قال الله عز وجل مخبرا عن إبراهيم في خطابه لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فهذا مما يدل على الخوف من الشرك، فأنكر على قومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فمقتضى هذا أنه يخاف من الشرك، فتعجب منهم كيف لا يخافون من الشرك ويخوفونه بما يعبدون من دون الله. فهذه الآية الصريحة في الخوف من الشرك، وهي شاهد للآية التي ذكرها المصنف في قول إبراهيم الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه الآية دائما تنبه على أمر، أن الكثير من المسلمين قد يغفل أن يسأل الله عز وجل أن يقي عبادة الأصنام وأن يجنبه عبادة الأصنام. لأن بعض المسلمين اليوم يقول كما ورد علينا في السؤال بالأمس، ويرد أحيانا يقال أن هذه الأمة سلمت من الشرك، كيف تعبد الأصنام بعد أن وحدت الله وعبدت الله، وهي تصوم، تصلي في المساجد، تصوم، تزكي وتحج، كيف يرجعون إلى عبادة الأصنام؟ إذا وجد الجهل وأمن الرجل على دينه قد يفتن بعبادة الأصنام والعياذ بالله. ولهذا خاف الخليل من هذا الأمر، وغيره من باب أولى. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في أذكار الصباح: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. وفي دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. ومن دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. ودعاء يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مسلم هو الذي سلم من الشرك، فهذا مما يدل على خوف الأنبياء من الشرك، وأنهم يسألون الله عز وجل أن يجنبهم ذلك، وأن الفتنة لا تؤمن على حي حتى في أصل الدين. لا يقول الرجل: إنما نخشى من الذنوب، وإلا كيف الآن إنسان هداه الله إلى الدين يرجع وينتكس لعبادة الأصنام؟ إذا كتب الله عز وجل الضلال على العبد فإنه سيبلغ الشرك، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولكن الشيطان يستدرج الإنسان ويتدرج به، يدعوه إلى الذنوب، إلى الخطايا، إلى البدع، إلى أن ينتقل به إلى الشرك. لا يأتي لرجل محافظ على الصلاة يدعوه إلى الشرك، لكن يستدرجه إلى أن يضعف، فإذا ضعف إيمانه دعاه إلى الشرك. وهذا مما يدل كما قال العلماء أن المعاصي بريد الكفر، يعني موصلة إلى الكفر. فإذا لازم العبد طاعة الله، تجنب الذنوب والخطايا، يرجى له خير، خاصة إذا كان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يرجى له الثبات. وأما إذا أمن على دينه وقال: أنا ما أقع، بعض الناس يسخر يقول: كيف هؤلاء المشركين ما لهم عقول؟ من عوفي فليحمد الله. إذا ضلت النفوس، كما الشيخ محمد الأمين عبارة يقول: إذا ضلت النفوس فليس لفساد العقول حد. يعني إذا إنسان سلب الهداية لا تسأل عن فساد العقل. بعض الناس يقول الآن يعبدون البقر، أين عقولهم؟ يعبدون الفيران، يعبدون الأصنام، أين عقول هؤلاء؟ سلبوا الهداية. إذا سلب الإنسان الهداية ضعف فيه كل شيء حتى العقل. وهكذا أنت ترى العجب الآن عندما يعصي الإنسان الله عز وجل، أين عقله؟ لو رجعنا الآن نحن الآن الذين نباشر الذنوب فقط، أين عقولنا؟ أين عقل صاحب المعصية؟ ينتظر الموت في كل لحظة ويعلم الحساب، وكل إنسان جبل على حب مصالحه يريد النجاة ويفر من العقوبة، والجنة بانتظار من أطاع الله والنار بانتظار من عصى الله، ومع هذا الإنسان يقدم على المعاصي. لكن هذا لمن سلب شيء من الهداية، وأما إذا تمت هدايته فإن هذا يستلزم تجنب المعاصي كلها، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجزاء من جنس العمل. جاهد في الله عصمه الله عز وجل من الذنوب والخطايا، وإذا أهمل نفسه ضعف عقله وضعف فهمه وضعف قلبه، ثم لا يزال يقع في المخالفات إلى أن يقع والعياذ بالله في الشرك الأكبر. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثامنة: المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. نعم، هذه المسألة العظيمة التي هي من أعظم المسائل، وهي سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، أن يجنبه الله عبادة الأصنام، وهو خليل الله وأنبياؤه هم الرسل الذين شرفهم الله بالرسالة. يسأل الله لنفسه ولبنيه أن يجنبه الله عبادة الأصنام. نعم، وقرأت التي قبلها ما قرأناها. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى الخوف من الشرك. نعم، الخوف من الشرك، وهذا مفهوم كل هذه الآيات وكذلك الأحاديث التي أوردها في الباب، أن الآية الأولى وهو أن الله عز وجل كما أخبر إن الله لا يغفر أن يشرك به، موجب هذا الخوف من الشرك. كذلك دعاء الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا موجب للخوف من الشرك. فإذا كان الأنبياء والرسل وخليل الله يخشى ويخاف من الشرك فغيره من باب أولى. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم، هذه مسألة دقيقة نبه عليها المصنف رحمه الله، وهو أن إبراهيم الخليل اعتبر بحال الأكثر في قوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلما كان كثير من الناس ضل بعبادة الأصنام خشي على نفسه وعلى بنيه، والجاهل يقول: إن لم يعبد الناس كلهم الأصنام فلعلي أكون ممن لا يعبد. فهنا اعتبر بالأكثر، وهو أن أكثر الناس أو كثير من الناس، فإن كثيرا غير أكثر. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فهذا الكثير دليل على كثرة من ضل بعبادة الأصنام، ولكنه اعتبر بحال هؤلاء الكثير وخشي أن يكون منهم، ودعا الله عز وجل أن يجنبه وبني عبادة الأصنام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة ونسمع بعض الأسئلة المتعلقة بما تقدم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الفرق بين المغفرة والتكفير مع تعريف كل؟ جزاكم الله خيرا. المغفرة كما قال العلماء هي محو الذنب مع الثواب، ولهذا يقول الله عز وجل لبعض المؤمنين يوم القيامة عندما يغفر لهم ذنوبهم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. وإذا غفر لهم ذنوبهم أثابهم، وقد جاء في النصوص أن الله يبدل سيئاتهم حسنات، فهذه من أثار المغفرة. وأما التكفير فهو ذهاب أثر العقوبة مع بقاء الذنب، فيكون الذنب موجود لكنه مكفر. والفرق بينهما أن المغفور لا يدخل في كفة السيئات، وأما المكفر فإنه يدخل ولكنه يكفر بما يقابله من الحسنات، فيكون هذا هو التكفير. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن كل حسنة تقابل بسيئة، وكل سيئة تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات. قال: وسواء هذا في المقاصة في الدنيا أو يوم القيامة عند الميزان، لأن هناك تقابل بين الحسنات والسيئات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما التعريف الذي يضبط الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر هو كل ما دل على حقيقة الشرك مما يرد على اللسان من الألفاظ، ولهذا بعض العلماء يسميه بشرك الألفاظ، ويقولون أن هذا مما يجري على اللسان مما لا يعتقد حقيقة هذا القول، فإذا اعتقد حقيقته دخل في الشرك الأكبر، كأن يقول: ما لي إلا الله وأنت، ولولا فلان لهلك فلان، أو يقسم بمخلوق، فهذا هو الشرك الأصغر. وإذا صاحب هذا اعتقاد أن يعظم المخلوق كما يعظم الله، ويعتقد أن ليس له نصير ولا معين إلا الله وفلان، ويشرك يعني مع الله عز وجل في النصر في الإعانة هذا المخلوق، فهذا شرك أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قول الله تبارك وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، هل هذه الآية مختصة بالذنوب التي بين العبد وربه، أم هي عامة فيما بين العبد والخلق؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ذكر العلماء أن هذا فيما بين العبد وبين ربه، وأما حقوق العباد فإنها لا بد أن تستوفى، ولكن الله إذا بسط فضله قد ينتفع هذا الذي أساء إلى الخلق بهذا، لأنه جاء في الحديث: إذا تجاوز أهل الجنة الصراط أنهم يقفون على قنطرة فينظرون إلى قصور الجنة، وينظرون إلى قصور عظيمة في الجنة، فيقولون: لمن هذه؟ يقال: هذه لمن عفى عن أخيه، فيعفو بعضهم عن بعض. فهؤلاء فهذا مما يدل على أن الله عز وجل إذا شاء لعبده الخير والنجاة يسر له أسباب العفو، وعفى عنه صاحب المظلمة، وإذا أراد بعبده العقوبة لا ييسر له هذا السبب، ولكن على الإنسان أن يتجنب المظالم لأن أمرها عظيم. حتى إن العلماء فرقوا بين من سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا الأمرين شرك، كلا الأمرين كفر، لكن قال العلماء: لو تاب من سب رب العالمين تقبل توبته، ولو تاب من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل التوبة. قال: والفرق بين هذا وهذا مع أن سب الله أعظم. قالوا: لأن الله غفور رحيم، وأخبر أنه من تاب تاب عليه، وأما حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق آدمي، فلا يسقط إلا بإسقاطه. فبعض العلماء فرق في مسألة السب بهذا الأمر الذي يرجع إلى التفريق بين حق الله عز وجل وبين حق المخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كون العبد يدخل الجنة مع سيئات مرجوحة، هل هذا الرجحان يكون مع مغفرتها أم ماذا؟ هذه من السيئات التي بقيت لم تغفر، لو غفرت ما دخل بها النار، لا يدخل النار إلا بذنب، فهذه سيئات رجحت بالحسنات واستحق عليه العقوبة، فمن رجحت كفة حسناتي بحسنة دخل الجنة، ومن رجحت كفة سيئاتي بسيئة دخل النار، استحق دخول النار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح أن نقول أهل الكبائر لا نقطع لأحد بعينه أنه في النار، لكن نقطع أن جنس هؤلاء لا بد أن يعذبوا حتى يتحقق وعيد الله فيهم؟ بل لا نقول، أولا نرجع لمسألة الجنس، ما المقصود بمسألة الجنس؟ إذا كان المقصود أن بعض هؤلاء المذنبين يدخلون النار، هذا لا شك فيه أن هؤلاء يدخلون النار بذنوبهم، لأن هؤلاء الذين يدخلون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون، فدل على أنهم لم يدخلوا النار بالشرك الأكبر، وإنما دخلوا إما بشرك أصغر أو بالذنوب، فهؤلاء يقطع بأن بعضهم يدخل النار، ويقطع بأن بعضهم يدخل الجنة ابتداء بعفو الله، ولكن هذا صاحب الذنب لا يعرف من أي الفريقين. ولكن أنا أنصح تجنب الألفاظ المجملة، نقطع لجنسهم، نقول بجنس، نقول بعض هؤلاء نقطع بأنه يدخل النار وبعضهم يعفو الله عنه، ولا ندري يعني في الناس اليوم من الذي ينجو ومن الذي يعذب. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة الحقيقة يعني كثيرة تتعلق بكون الذنب تحت المشيئة، وكونه يغفر ولا كون الذنب تحت المشيئة. مسألة تحت المشيئة هذه لو تعيدون أحسن الله إليكم. نعم، قال العلماء أن الكبائر وأن أهل الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، يقصدون بذلك أن أمرهم تحت مشيئة الله، ولا ينبغي أن يتصور أن هناك يعني مشيئة مستقلة وأن هؤلاء تحتها، فيحملون الألفاظ على غير ما دلت عليه، فإذا قيل تحت المشيئة بمعنى أنهم ممن لا يقطع لهم بشيء، وإنما هم في مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم بعفوه وبفضله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رأيت تعليقا على قول الله تعالى في قول الخليل: وجبني وبني أن نعبد الأصنام، قال فيه: قال بعض الحكماء: كل ما يشغل عن الله تعالى يقال له صنم، فكأنه قال: اجنبني عن الاشتغال بما يصرفني عنك. هذا مخالف لما ذكره المفسرون، إن الأصنام هنا هي الأصنام الحقيقية، ولكن بعض الناس يستشكل كيف إبراهيم الخليل يسأل الله أن يقيه عبادة الأصنام. طيب لو أولنا هذه الآية ماذا نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق، وقول يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين؟ هذا لا يشكل، وإنما هؤلاء مع فضلهم كانوا يخافون على أنفسهم من الشرك، وهذا من لوازم الإيمان ومن لوازم قوة الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أيضا يقول: يقول: سمعنا من يقول بأن من يمكث الساعات الطوال أمام شاشة التلفاز أنه من عباد الأصنام، فهل هذا صحيح؟ وهل يطلق على التلفاز بأنه صنم؟ يا أخوة، ينبغي لنا، أقول ينبغي حفظ هذه المصطلحات الشرعية من تنزيلها على غير منازلها أو من إبطال معانيها، والأمة ابتليت بهذين الأمرين: إما أن تعطل هذه الألفاظ الشرعية، وإما أن تنزل على غير منازلها، مثل الآن الذي يقول: الذي يجلس أمام التلفاز لساعات طويلة يعبد صنما. هذا الجهاز الآن قد يجلس أمامه من يسمع محاضرة دينية، فهل يقال هذا أنه يعبد صنما؟ وقد يجلس أمامه من يسمع شيء مباح من الأخبار وغيرها، وقد يجلس أمام الجهاز من يرى معصية، فهذا عاصي وهذا فعل المباح وهذا مأجور على سماعه للمحاضرة أو للدرس، فلا يجوز تعميم الألفاظ. وصاحب المعصية لا يقال أنه يعبد الصنم، وإلا نقول بعد ذلك عبادة الأصنام على قسمين: مخرج من الملة كالشرك، وغير مخرج مثل عبادة التلفاز. هل يقول هذا عاقل؟ فينبغي تجنب بعض الوعاظ وبعض الدعاء يتوسع في هذه الألفاظ، وبهذا تبتلى الأمة، ثم يأتي بعد ذلك يسمعه جاهل فيكفر، يقول سمعت فلان يقول هؤلاء يعبدون الصنم، وعبادة الصنم شرك. فينبغي حفظ وصيانة هذه الألفاظ الشرعية والمصطلحات من التوسع في إطلاقها، وإنما يقول الإنسان لا ينبغي للمسلم أن يضيع أوقاته يعني بمشاهدة التلفاز، وإذا كان يشاهد المعاصي فإنه آثم ومحاسب على وقته ومحاسب يعني على سمعه وبصره، تكلم بألفاظ شرعية. نعم. أحسن الله إليكم. يعني الآن جاءت بعض النصوص يعني نريد توجيهها فقط. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مدمن الخمر كعابد وثن، وجاء علي رضي الله عنه أيضا أنه قال لأناس كانوا يلعبون بالنرد قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فتوجيه هذا أحسن الله إليكم. نعم، هذه الأشياء ذكر في الحديث أن مدمن الخمر كعابد وثن، هذا ذكره العلماء، ذكره الخلال وأطال فيه، وذكر العلماء أن التشبيه هنا ليس في درجة المخالفة لكن في أصل المخالفة، أن هذا مخالف وهذا مخالف، وإلا معلوم أن مدمن الخمر هو عاصي وعابد الوثن مشرك. ودائما نقول لطلاب العلم من أراد أن يفقه النصوص فلا بد أن يضبط الأصول. نحن لدينا في النصوص نعرف من النصوص ومن كلام أهل العلم ومن عقيدة أهل السنة أن مدمن الخمر هذا مرتكب لكبيرة، والكبيرة لا تخرج صاحبها من النار من الإسلام ولا توجب الخلود في النار، وعابد الوثن مشرك شرك أكبر، فلا يمكن أن يكون هذا النص مخالف لعموم النصوص الدالة على التفريق بين الشرك وبين المعاصي، مثل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإدمان الخمر دخل في عموم ما دون ذلك. فهذه النصوص دائما العلماء يقولون تفسر بالأصول، بدلالة الأصول، فإذا جاء شيء من النصوص ينبغي أن يوجه هذا التوجيه، وإذا جاء شيء عن السلف يوجه هذا التوجيه. أما أن نستحدث الآن ألفاظ جديدة موهمة ومشكلة على الناس ونقول للناس كما قال السلف، لا، السلف كان لهم مقام، وجه العلماء كلامهم، أما نحن والآن الناس في ضعف، وقد يفهم الرجل الكلمة ويحملها على غير وجهها، ونحن والآن نبتلى أن نتكلم بكلام بين واضح فيأتي من يفهم منها الباطل، فكيف إذا توسع الإنسان في الإطراقات وقال مثل هذه الكلمة، يقول أنا ما قصدت، يقول أنا سمعتك تقول أن الذي يجلس أمام التلفاز أنه عابد صنم، هذا لفظك، فيكون هذا حجة لبعض من يطعن في أهل السنة وفي عقيدتهم، وحجة أيضا للغلاة الذين يريدون أن يكفروا المسلمين بالمعاصي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الصنم ما كان منحوتا على صورة، هل المقصود صورة البشر أو أي صورة؟ لا يلزم صورة البشر، على أي هيئة وعلى أي صورة، مثل صورة شجرة أو صورة جبل أو صورة نهر، هذا المقصود به. والوثن ما كان على غير هيئة وصورة، مثل صخرة يعني تعبد، فهذا الذي لم يصور يقال أنه وثن، والمصور أو كان على هيئة الصورة يقال أنه صنم، وهذا قول لبعض أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا كان الوثن أعم من الصنم فهل هناك حكمة في تخصيص إبراهيم في دعائه الصنم دون الوثن؟ هو سأل الله عز وجل أن يقيه عبادة الأصنام لكثرة من ضل بها ولأنها كانت منتشرة في زمنه، وكان قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الكواكب والأفلاك كانوا يصورون هذه الصور ويعبدونها من دون الله عز وجل، فسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام لكثرة من ضل بها من الناس. ولعله يقال أيضا أن من ضل بالأصنام أكثر من من ضل بالأوثان. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل كفر النعمة من الكفر المخرج من الملة؟ وفي أي أقسام التوحيد يدخل شكر النعم؟ لا، كفر النعمة لا يدخل في الكفر الأكبر، وإنما هو كفر دون كفر، مثل كفر المرأة لزوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن النساء أنهن أكثر أهل النار، قال يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير. فهذا العلماء يقولون كفر دون كفر، كفر نعمة. وكثير من إنكار النعم وشكر وعدم شكر النعم يدخل في كفر النعمة، ولكنه لا يكون مخرج من الملة، وإنما هو من جنس الكبائر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما دليل من جعل الشرك الأصغر تحت المشيئة ولم يجعله من الشرك الذي لا يغفره الله؟ وكيف يعني نظروا إلى هذه الآية؟ هم قالوا أن الذي هو موجب لعدم المغفرة هو الكفر والشرك، وأما ما دونه داخل تحت المشيئة لعموم الأدلة في أن من لقي الله بالشرك فهذا هو الموجب لدخول النار، أما ما كان دون ذلك فهو تحت مشيئة الله. نظروا إلى عموم الأدلة أن كل مسلم يلقى الله بالخطايا مما يدخل في الشرك الأصغر الذي لا يخرجه من الملة، قالوا أنه تحت مشيئة الله، وهو مثل الكبائر يعني داخلة يعني في مشيئة الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. هذا ينقل لنا عن شيخ الإسلام تيمية في بيان تلبيس الجهمية عندما ذكر هذه الآية، قال رحمه الله تعالى: وإذا شرح الله صدر العبد للإسلام يتعجب غاية العجب ممن ضل عقله حتى أشرك، كما روي أن بعض الناس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لهم عقول، يعني لمشركي قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت لهم عقول أمثال الجبال ولكن كادها باريها. وروي أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما هدم العزة وكانت عند رافات قال: يا رسول الله، عجبت من أبي وعقله، كان يجيء إلى هذه الأصنام فيسجد لها وينسك لها ويحلق لها رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عقول كادها باريها. قال رحمه الله: ولهذا يعترف المشركون بالضلال يوم القيامة. ثم ساق الآيات. وبلا شك يعني كما أن الله عز وجل إذا أن العبد انحرف عن دين الله عز وجل سلبه هذه النعم، ومن هذه النعم نعمة العقل، نعمة الهداية، نعمة العلم، نعمة الفهم، هذه كلها نعم. كيف بعض الناس يقرأ القرآن ولا يفهم؟ القرآن يقرأ أو يقرأ القرآن من بدايته إلى آخره وهو مقيم على الشرك، وتمر به الآيات في الشرك وفي التوحيد ومع هذا يصر. ولهذا قال الله عز وجل: إنهم كالأنعام بل هم أضل. قال بعض العلماء: ليس لهم عقول. وذهب بعض من لا يرى العذر بالجهل قال أن هؤلاء المشركين ليس لهم عقول، هذا غير صحيح، وإنما لهم عقول لم ينتفعوا بها كما قال كثير من المفسرين.